إذاعة المملكة العربية السعودية. نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة سماحة الشيخ، رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين، يقول جيم ميم عين ويعمل بالمملكة. أخونا يرجو مناقشة موضوع سبق أن تفضلتم بالإجابة على إثارة سؤال عنه. يقول سماحة الشيخ: ما هي العلاقة بين كل من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه من قبره وقبر صاحبيه، ومسجد من المساجد التي توجد بها قبور، حيث أنه بعد سماع سماحة الشيخ عبد العزيز في هذه المسألة فقد أوضح بأن ذلك كان خطأ عند توسعة المسجد في عهد عبد الملك، ولكن كثيرا من المسلمين يتساءلون إذا كان هذا خطأ فإنه من الممكن تدارك الخطأ وعلاجه، ذلك بأن يفصل القبر عن المسجد تماما، حيث أنه لا يكفي السور لأن باقي المقابر بالمساجد الأخرى حولها أيضا سور، وبذلك من الصعب إقناعهم باختلاف المسجد النبوي عن غيره. إن هذه المسألة إذا تفضلتم عند حسمها سوف تقضي قطعا على افتتان المسلمين، وسوف تمنع وتساعد على نبش القبور التي استجدت على المساجد. ندعو الله لكم بالتوفيق في بحث هذا الموضوع، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن إدخال القبر الشريف في المسجد الشريف كان سببا لفتنة بعض الناس بوضع القبور في المساجد والبناء على القبور، وسبق في حلقات مضت بيان الواقع، وهو أن الوليد بن عبد الملك، وليس هو عبد الملك بل الوليد بن عبد الملك في خلافته، لما وسع المسجد النبوي رأى إدخال الحجرة النبوية في المسجد بسبب التوسعة، وأنكر ذلك عليه بعض الناس بعض التابعين، ولكنه رأى أن التوسعة تدعو إلى ذلك، فلهذا أدخله، وصار ذلك الإدخال سببا لفتنة بعض الناس في البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها. وليست العلاقة بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته مثل العلاقة التي بين المساجد والقبور الأخرى، فرق عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، في بيت عائشة، ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ولم يدفن في المسجد عليه الصلاة والسلام ولا صاحباه، بل كلهم دفنوا في البيت. وأما القبور الأخرى فهي تدفن في المساجد، ويظن أهلها أن هذا قربة وأنه طاعة، وربما حدث المسجد بعد ذلك، يوجد قبر ثم يبنى عليه المسجد، كل هذا واقع. فليس هذا كهذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بل في الحديث الصحيحة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم الصحيح. ولما قالت له عليه الصلاة والسلام أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما إنهما رأتا في أرض الحبشة كنيسة وذكرتا ما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر أن الذين يبنون على قبور المساجد ويصورون على الصور أنهم شرار الخلق، لأنهم فعلوا أمرا يجر الناس إلى الشرك ويوقعهم في الشرك، لأن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ الصور عليها كل هذا من وسائل الشرك. ولهذا حذر من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأبدى وأعلى في ذلك. والوليد هنا أدخل الحجرة النووية لم يكن على باله هذا الأمر، ولم يظن أن الناس يشتبه عليهم الأمر ويعتقدون أن هذا مثل هذا، وأن إدخال الحجرة برمتها من جنس إيجاد القبور في المساجد أو من جنس إقامة المساجد على القبور، وليس هذا كهذا. فالحاصل أن إدخال الحجرة النبوية في المسجد ليس من جنس عمل الغلاة في القبور الذين بنوا عليها المساجد أو أحدثوها في المساجد، هذا غير هذا. فإحداث القبر في المسجد أمر لا يجوز ومنكر ووسيلة للشرك لصاحب القبر. وهكذا كون المسجد يبنى عليه كما فعلت بنو إسرائيل، يبنى المسجد يبنى عليه، هذا أيضا لا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا في كل مكان أن لا يبنوا على القبور مساجد، وأن لا يبنوا عليها قبابا ولا غيرها، ويجعلوها ضاحية بارزة كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في البقيع وغيره، ليس عليها بناء. وكما هو الحال الآن في البقيع والحمد لله قد أزيلت عنها المباني، وهكذا في مكة. فالمقصود أن الواجب أن تكون القبور بارزة ضاحية ليس عليها بناء، هذا هو الواجب، لا يبنى عليها قباب ولا مساجد ولا غير ذلك. وأما إدخال الوليد بن عبد الملك الحجرة النبوية فكان لأجل التوسعة، وإن كان هذا غلطا ينبغي أنه لم يقع حذرا من هذه الفتنة التي وقعت لبعض الناس، لكنه رحمه الله وعفى الله عنه وعنه لم ينتبه لهذا الأمر الذي حصل في الناس الآن. ولعل أسباب عدم إخراجه من المسجد بعد ذلك أن كل وال يتولى المدينة يخشى أنه إن فعل شيئا أن يقام عليه وأن ينكر عليه وأن يقال أنت تبغض النبي صلى الله عليه وسلم وأنت وأنت وأنت فيتهم. فلهذا ترك الناس إخراج الحجرة بعدما أدخلت. لعل هذا هو السبب، والله أعلم. فيما أعتقد أن الولاة الذين تولوا الإمرة بعد الوليد لعلهم خشوا إذا أخرجوا الحجرة من المسجد أن يقال فيهم إنهم كيت وكيت، إنهم ليسوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم مقصرون في حق النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما أشبه ذلك من الأقاويل التي قد يخشى منها. فلهذا ترك هذا الأمر ولم يخرج من المسجد من أجل خوف قالة الناس وفتنة الناس بالقيل والقال في إخراجه من المسجد بعدما أدخل. ثم أيضا مثل ما تقدم ليس هذا من جنس ما يفعله الناس، بل هذه حجرة برمتها بيت برمته أدخل، فليس من المسجد وليس من أرض المسجد وليس مدفونا في المسجد وليس المسجد مقاما عليه، بل المسجد قائم مستقل قبل إدخال الحجرة، فمسجد قائم، وإنما جاءت التوسعة فقط اليسيرة التي جاءت من جهة الشرق، هذا هو الواقع. فلا يجوز لأحد يحتج بهذا على البناء على القبور أو إدخال القبور في المساجد لا حجة له في هذا، فالواجب أن تكون القبور بعيدة عن المساجد، ليست في المساجد، بل تكون في أرض مستقلة وضاحية شامسة مكشوفة، ليس عليها بناء وليس عليها مساجد. هذا هو الواجب على جميع المسلمين في كل مكان، طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره واتباعا لسنته وحذرا من وسائل الشرك. ولهذا أبدى وأعاد في هذا عليه الصلاة والسلام وكثر في ذلك لئلا يقع الناس في الشرك. ومن ذلك ما تقدم في الأحاديث الصحيحة، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم في الصحيح من حديث جندب بن عبد الله البجلي. وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ذلك، وألا يحتجوا بما فعله الوليد بن عبد الملك من إدخال الحجرة النووية، فإنه أدخل بيتا ولم يدفن في المسجد ولم يحدث قبره في المسجد، وإنما أدخل الحجرة اجتهادا منه للتوسع المسلمين، فليس هذا مثل ما أحدثه الناس، ولا ينبغي يقاس هذا على هذا، بل واجب الحذر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن أهله الفاعلين له. ومن ذلك ما روى جابر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فجس القبور وعن القعود عليها والبناء عليها. فالرسول نهى أن يجس القبر، ونهى أن يقعد عليه، ونهى أن يبنى عليه، وهذا يشمل القبة والمسجد وغير ذلك. فالواجب على جميع المسلمين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره والحذر مما نهى عنه في القبور وغيرها، فلا يبنى عليها ولا يتخذ عليها قبة ولا مسجد ولا تجصص، كل هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا كله سد الذرائع للمسلم الشرك والنهي عن وسائله، لأن الناس إذا رأوا مسجدا معظما بالقبة والفراش ونحو ذلك عظموه بالدعاء والاستغاثة، دعوه واستغاثوا بصاحبه فوقع الشرك. فالواجب على المسلمين في أي مكان أن يتقوا الله، وأن يحذروا الدفن في المساجد أو إقامة مسجد على القبر، وإن كان قبرا عظيما وإن كان صاحبه صالحا. فأنبياءهم أصلح الناس، ولا يوجد بناء على قبورهم، فهكذا بقية الناس من باب أولى. والواجب هو امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقيد بما قاله عليه الصلاة والسلام، والحذر مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. والحكمة في هذا واضحة، الحكمة ظاهرة، وهي سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. فإن وجود المسجد، وجود القبر في المسجد أو وجود المسجد على القبر، كل ذلك من وسائل الشرك لصاحب القبر. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، اللهم، ونسأل الله يبصر المسلمين، اللهم، وأن يمنحهم ثقة بالدين، وأن يعيدهم من أسباب الشرك ومن وسائله وذرائعه، إنه سميع قريب. جزاكم الله خيرا. لا أدري سماحة الشيخ، أخونا صاحب هذه الرسالة يقول: لماذا لا يعالج ذلكم الخطأ الذي وقع فيه الوليد بن عبد الملك؟ بينا أن أسباب ذلك، والله أعلم، أن كل دولة تخشى أنها إذا قامت في هذا الأمر أن تتهم، أيوة، وأن يقال فيها أنها قصرت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها جاهلة بالإسلام، أو أنها قد يتحاشون الدخول في هذا الأمر. طيب، يقولون: طيب، ما دام سكت من قبلنا وتركه من قبلنا نتركه. ولأن يعني الحكمة في ذلك والعلة في ذلك واضحة، فإنه لم يدفن في النبي قبل المسجد عليه الصلاة والسلام. طيب، وإنما أدفن في حجرة فقط من أمتها. طيب، فليست هذه المسألة مثل المسائل التي وقع فيها الناس، أيوة، في بلدان كثيرة، حيث دفنوا في القبور، دفنوا في المساجد، وأوجدوا قبورا في المساجد، أو بنوا مساجد على القبور. هذا هو الواقع، وهذا غير ما فعله الوليد، هذا فرق عظيم. نعم. إذن الابتعاد عن الفتنة وإبقاء الأمور على ما هي عليه هو الأولى. هذا هو السبب الذي جعل الناس يتركون الأمور على حالها، خشية من فتنة تقوم بين الناس بسبب ظنهم بمن أخرجه السوء، وأنه أراد بهذا تنقصا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه, أو أنه أراد بذلك أمرا آخر ليس لا قد لا يحمل على المعنى الشرعي, وقد يظن به خلاف ذلك, فلعل هذا هو السبب الذي من أجله تركته الدول السابقة. نعم. إذن يرى سماحة الشيخ أنه قد يقوم حرب فكرية من أعداء الإسلام ضد المسلمين إذا قد يكون حرب فكرية وغير فكرية أيضا. قد يكون هذا من أسباب يعني بعض الفتن التي يوجدها بعض الناس لأتفه الأسباب. نعم. كيف وهذا يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه, وأكثر الخلق ليس عنده العلم الكافي والبصيرة الكافية في هذه الأمور. نعم. بل يعتقدون أن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها أنه دين وقربة, بل بعضهم وكثير منهم يرى أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات دين وقربة, نسأل الله العافية. بارك الله فيكم. لعل سماحة الشيخ يذكر السادة المستمعين بما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم لعائشة في شأن الكعبة. نعم, حديث صحيح. لما قيل له صلى الله عليه وسلم اللهم صل في حجر إسماعيل قال لولا أن قومك حجر أهل مكفر لنقصت كعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم, فترك نقل الكعبة ودخل الحجر فيها خوفا من الفتنة. أيوة. عليه الصلاة والسلام وأبقاها على حالها. نعم. طيب, إذن هذا قريب من هذا, من جنس هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين, يقول مصري الجنسية ويعمل في المملكة فميم عين. أخونا له مجموعة من الأسئلة ملخصها كالتالي: القرآن والوضوء. القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل, وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب, وهو خاتم الكتب المنزلة من السماء. ومن تعظيم الله له أنه قال في سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون, تنزيل من رب العالمين. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر, وأفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر, لا يقرأ في المصحف إلا من هو على طهارة من الجنابة ومن الحدث الأصغر. هذا هو الصواب, وهذا هو الذي أفتى به أفضل الأمة وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فليس للمحدث أن يقرأ من المصحف, ولكن له أن يقرأ عن ظهر قلب. طيب. إذا كان ليس على جنابه, أما الجنوب فلا يقرأ حتى يغتسل, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن إلا جنابه, كما ثبت هذا من حديث علي رضي الله عنه قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابه, فكان عليه الصلاة والسلام إذا كان جنوبا لا يقرأ حتى يغتسل. فهكذا غيره من الأمة لا يقرأ حتى يغتسل. أما الحدث الأصغر فلا يمنع القراءة, ولكن يمنع المصحف, مس المصحف. فلا يمس المصحف ولكن يقرأ عن ظهر قلب. واختلف العلماء في الحيض والنفساء, هل تلحقان بالجنوب فتمنعان من القراءة عن ظهر قلب أم لا تلحقان؟ بعض أهل العلم حكاه بعضهم قول أكثر ألحقوا الحيض والنفساء بالجنوب, لأن عليهما حدثا أكبر يوجب الغسل, فشبهوهما بالجنوب. وقالوا لا تقرأ الحيض والنفساء القرآن من مطلقة ولو من غير المصحف ولو عن ظهر قلب, تشبيها لهما وإلحاقا لهما بالجنوب. وجاء في هذا حديث رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأوا الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. وقال آخرون: يجوز لهما القراءة عن ظهر قلب كالمحدث حدث أصغر. قالوا: لأنهما تطول مدتهما فليست كالجنوب. الجنوب أمره ميسر, يغتسل حالا ويقرأ, إذا فرغ من حاجته من أهله اغتسل حالا وقرأ, ما هناك مدة تضيع عليه طويلة. بخلاف الحائض والنفساء فإن مدتهما قد تطول, وليس الأمر في أيديهما. الحائض قد تبقى 5 أيام 6 أيام 7 أيام, والنفساء قد تبقى 40 يوما أو شهرا أو ما حول ذلك. فهذا يشق عليهما ترك القرآن, ربما نسيت الواحدة منهما حفظها. نعم. فلهذا ذهب جمع من العلم إلى أنه يجوز لهما القراءة عن ظهر قلب, وليست من جنس الجنوب للمعنى الذي ذكرنا وهو طول مدة وعدم صحة القياس، فليس أمر الحيض والنفاسة من جنس أمر الجنوب. نعم. فرق عظيم. نعم. ومن شرط القياس يساوي الفرع الأصل ولا يتساويان هنا. أما حديث لا تقرأ الحيض شيء من القرآن فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، لأن من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة هو حجازي، وإسماعيل رواية عن غير الشاميين ضعيفة لا يحتج بها كما قال أهل العلم. طيب. وهو رواه هذا الحديث عن موسى بن عقبة وهو من الحجازي ليس من الشاميين، فتكون هذه الرواية ضعيفة لا يحتج بها، فلا يبقى في أيدي الجمهور القائل بالمنع ليس لا يبقى في أيديهم نص ولا قياس مستقيم. فلهذا يقوى القول الثاني وهو أنه لا حرج في قراءة الحيض والجنوب وفي قراءة الحيض والنفساء. أيوة. القرآن عن ظهر قلب، أما الجنوب فلا. طيب. لأن الجنوب مدته يسيرة وفي إمكانه الاغتسال حالا ثم القراءة، ولأنه جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه أنه كان إذا كان عليه جنابة لا يقرأ، وجاء في بعض الروايات من حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من قضاء الحاجة قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس جنوبا. أما الجنوب فلا ولا آية، وذلك بإسناد جيد في مسند أحمد، وقد رجاء رواه أهل السنن والإمام في مسنده عن علي أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم لا يحجز شيء عن القرآن إلا جنابه، فهذا شيء وهذا شيء. فالجنوب ليس له أن يقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف إلا بعد الطهارة، والمحدث حدثا أصغر له القراءة عن ظهر قلب وليس له القراءة من المصحف. أما الحائض والنفساء فلهما القراءة عن ظهر قلب كالمحدث حدثا أصغر فقط، وليس لهما أن تمسا المصحف من باب أولى كالمحدث الذي حدثا أصغر لا يمس المصحف، فهما من باب أولى لا تمسا المصحف ولكن تقرآن عن ظهر قلب. هذا هو الأقرب وهذا هو الأظهر والأرجح لما سبق من الدليل والتوجيه، والله أعلم. نعم. بارك الله فيكم. إذا كان مس المصحف سماحة الشيخ من وراء حاجز كالقفازين مثلا، هذا بالنسبة. أجازه جماعة من العلم وهو قول قوي. طيب. إذا مسه من دون حائل المحدث أو المحدث أو الحائض أو النفساء هذا قول قوي، بخلاف الجنوب فلا يقرأ أبدا ولو من دون حائل. نعم. ولا يمسه. نعم. بارك الله فيكم. أخونا يسأل بالنسبة للمتوضي ذي اللحية الكثيفة، هل يشترط أن يصل الماء إلى منابت الشعر؟ يكفيه أن يمر الماء عليها، إذا أمر الماء عليها نعم كفى. طيب. فقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن إجراء الماء على اللحية يكفي، وأن إذا غسل وجه حتى أجرى الماء على اللحية كفى ذلك، وإن خللها كان أفضل. طيب. إذا تيسر تخليلها نعم. هو أفضل، فقد فعل النبي هذا وهذا عليه الصلاة اللهم صلى الله وسلم عليه. نعم. بالنسبة للإمام إذا كان يسقط عليه بعض الأحرف نظرا للتغة في لسانه، ما رأيكم في هذا؟ إذا كانت الفاتحة سليمة. أيوة. ولا يضيع منها شيء فلا بأس، لأن قراءة غيرها ليس بواجب المستحب، وإن الواجب قراءة الفاتحة هو الركن، فإذا كانت الفاتحة سليمة يؤديها كما ينبغي فصلاته صحيحة ولا بأس بإمامته، وإن كان لا يستطيع ذلك فلا يكون إماما، يصلي مع الناس مأموما. نعم. بارك الله فيكم. في نهاية هذه الحلقة رسالة الأخت المستمعة من المغرب الشقيق التي عرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل عن الشعر الذي ينبت في وجه المرأة، ما رأيكم في إزالته؟ هذا فيه تفصيل. إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث لعن النامصة والمتنمصة. نعم. فقد ذكر أئمة اللغة أن النمص أخذ الشعر من الوجه والحاجبين، أما إن كان شيئا زائدا يعني يعتبر مثله تشويها للخلقة. نعم. كالشارب. أيوة. اللحية فهذا لا بأس بأخذه ولا حرج، لأنه يشوه خلقتها ويضرها، أما الشيء العادي اللي ما فيه تشويه بل هو عادي هذا لا تأخذه.